السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بشل جسمي بالليزر والمناطق الحساسة، هذه يجوز لي ولا لا؟ اطلاع الشخص على عورة المسلم أو المسلمة لا يجوز، حرام، إلا لضرورة، وهذه ليست ضرورة، لأن بإمكان الإنسان أن يحلق عانته بنفسه وأن ينتف أو يزيل شعر إبطه بنفسه، فما هي ضرورة؟ ولذلك من الأخطاء الكبيرة أن تظهر العورة وتكشف بغير ضرورة، هذا أمر محرم لا يجوز. ولا تساهل في كشف العورات، في الإسلام الأوامر مشددة، والشيطان ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، مقصود إبليس كشف العورات، تبرج النساء، تعري النساء والرجال، وقد نجح في ذلك أيما نجح، وصار الآن التساهل والكشف والتبرج والعورة المغلظة والعورة المخففة عورات تكشف، والله غار، الله يغار.